الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين، قال: الحديث الثالث عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ العلامة عبد المحسن حفظه الله: بني الإسلام على خمس، فيه بيان عظم شأن هذه الخمس، وأن الإسلام مبني عليها، وهو تشبيه معنوي بالبناء الحسي. فكما أن البنيان الحسي لا يقوم إلا على أعمدته، فكذلك الإسلام إنما يقوم على هذه الخمس. والاقتصار على هذه الخمس لكونها الأساس لغيرها، وما سواها فإنه يكون تابعا لها. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس، هذا كما أشار الشيخ فيه تشبيه للبناء المعنوي بالبناء الحسي، أن الدين يقوم على هاته الأركان الخمسة، كما أن البناء يقوم على أعمدة. وذكر هاته الخمس كما أشار الشيخ هنا لأنها هي الأعظم، وباقي الشرائع التشريعات تقول تابعة لها، تابعة لهاته الأركان العظيمة. ولذلك فإن شرائع الإسلام لا تقتصر على هاته الخمس فقط، ثمة أركان من هذه الشرائع. نعم، هي هاته الخمس التي ذكرها صلى الله عليه وسلم، وثمة شرائع ليست بأركان، منها ما يكون واجبا ومنها ما يكون مستحبا. نعم. قال: أورد النووي هذا الحديث بعد حديث جبريل، وهو مشتمل على هذه الخمس، لما اشتمل عليه هذا الحديث من بيان أهمية هذه الخمس، وأنها الأساس الذي بني عليه الإسلام، ففيه معنى زائد على ما جاء في حديث جبريل. نعم، يعني السؤال هنا قد يرد السؤال فيقول قائل: ما الفائدة من ذكر حديث ابن عمر هذا بني الإسلام على خمس، وما ورد فيه من بيان أركان الإسلام قد جاء في حديث جبريل؟ فجبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإسلام، فذكر له أركان الإسلام الخمسة. طيب، فيقول قائل: إذن ما الفائدة من إعادة هذا الحديث أو ذكر هذا الحديث، حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وما فيه قد ورد في حديث جبريل؟ الجواب عن ذلك أن يقال إن في هذا الحديث معنى زائد عما جاء في حديث جبريل، والمعنى الزائد في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، في بيان أن الإسلام يبنى على هاته الأركان الخمسة. فهذا المعنى الزائد الذي لأجله أورد الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث الثالث، وإن كان ما في مضمونه قد ورد في حديث جبريل عليه السلام. وأشار الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله إلى فائدة أخرى، وهي أن ذكر حديث عبد الله بن عمر لبيان الإسلام الذي جاء لا يسأل عنه جبريل، لأن جبريل قال: أخبرني عن الإسلام، وهذا يحتمل أن مراد بالإسلام المراد به الدين كله، ففيه بيان أن السؤال الذي جاء أن ما أراده من سؤاله أخبرني عن الإسلام عن أركان الإسلام، ولهذا لما أجابه بالأركان قال: صدقت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدقت. نعم. قال: هذه الأركان الخمسة التي بني عليها الإسلام: أولها الشهادتان، وهما أس الأسس، وبقية الأركان وغيرها تابع لها، فلا تنفع هذه الأركان وغيرها من الأعمال إذا لم تكن مبنية على هاتين الشهادتين، وهما متلازمتان، لا بد من شهادة أن محمدا رسول الله مع شهادة أن لا إله إلا الله. ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله، ومقتضى شهادة أن محمدا رسول الله أن تكون العبادة وفقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذان أصلان لا بد منهما في قبول أي عمل يعمله الإنسان، فلا بد من تجريد الإخلاص لله وحده، ولا بد من تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا مضى معنا في الدرس الماضي في حديث جبريل. فالشهادتان هما الأساس، هما المفتاح لولوج الإسلام ودخوله، بلا شهادتين لا دخول في الإسلام. ثم إن هاتين الشهادتين المتلازمتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مقتضاهما إخلاص العمل لله ومتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون في كل عمل يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. قال قال الحافظ في الفتح: فإن قيل لما لم يذكر الإيمان بالأنبياء والملائكة وغير ذلك مما تضمنه سؤال جبريل عليه السلام، أجيب بأن المراد بالشهادة تصديق الرسول فيما جاء به، فيستلزم جميع ما ذكر من المعتقدات. وقال الإسماعيلي: ما محصله؟ وهو من باب تسمية الشيء ببعضه، كما تقول قرأت الحمد وتريد به جميع الفاتحة، كذا تقول مثلا شهدت برسالة محمد وتريد جميع ما ذكر والله أعلم. يعني أن أركان الإيمان مذكورة هنا في هذا الحديث، لكن أين ذكرها؟ ذكرها متضمن في بعض ما ذكر: أشهد أن لا إله إلا الله في الإيمان بالله، وأشهد أن محمد رسول الله، تشمل بقية أركان الإيمان لأنه هو المخبر بها والمبلغ عليه الصلاة والسلام. فشهادتك لمحمد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما مر معنا، تطيعه فيما أمر وتنزجر عما نهى عنه وتنتهي عما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع، وتصدقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام، وهو قد أخبرنا بتلك الأركان العظيمة للإيمان عليه الصلاة والسلام. وهنا نستحضر الفائدة التي أخذناها من الدرس الماضي: إذا اجتمع لفظا الإسلام والإيمان وإذا افترقا، فهنا ذكر الإسلام وحده، ذكر الإسلام وحده، فهنا يشمل الإسلام الذي فسر بالأركان الظاهرة ويشمل أيضا الإيمان. إذا قلت أين الإيمان؟ هو في قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. قال: أهم أركان الإسلام الخمسة بعد الشهادتين الصلاة، وقد وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها عمود الإسلام، كما في حديث وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، وهو الحديث 29 من هذه 40، وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الصلاة وبين أهميتها وعظمها، وما أخبر به أنها أول ما يفقد من الدين، كما قال الشيخ هنا: وأخبر أنها آخر ما يفقد من الدين. قال عليه الصلاة والسلام: أول ما يرفع من الناس الأمانة، وآخر ما يرفع الصلاة، ورب مصلي لا خلاق له، قائم يصلي لا خلاق له، لا ثواب له على صلاته. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن عرى الإسلام لتنقضن عروة عروة، كلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي بعدها، وأولهن نقضا قال الصلاة، وآخرهن نقضا أولهن نقضا الحكم، وآخرهن نقضا الصلاة كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد، أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. قال: وأن بها التمييز بين المسلم والكافر، رواه مسلم. وإقامتها تكون على حالتين: إحداهما واجبة، وهو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، ومستحبة، وهو تكميلها وتتميمها بالإتيان بكل ما هو مستحب فيها. نعم، قوله أن بها التمييز بين المسلم والكافر يشير إلى النصوص التي وردت في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وذكر هنا الأمر، معنى الأمر بإقامة الصلاة. في القرآن الله عز وجل يأمرنا بإقامة الصلاة، وإقامة الصلاة على قسمين: إقامة واجبة وإقامة مستحبة. قال: الإقامة الواجبة هو أداؤها على أقل ما يحصل به فعل الواجب وتبرأ به الذمة، يعني يؤديها الإنسان بأداء أركانها وواجباتها بحيث لا تبطل صلاته، فيؤدي ما هو واجب فيها، هذه الإقامة الواجبة. وأما الإقامة المستحبة فبالإضافة إلى أداء الواجبات والأركان يحرص على تزيين صلاته بالمستحبات وإتيان ما هو مأمور به أمرا غير جازم في الصلاة. نعم. قال: الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وهي عبادة مالية نفعها متعد، وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني، لأنها شيء يسير من مال كثير. طيب وقوله ينفع الفقير لأنه يأخذ هذه الزكاة فينتفع بها، قال ولا يضر الغني، بل الغني ينتفع أيضا، الغني يخرج مالا هذا الذي أوجبه الله عليه في ماله وهو شيء يسير كما أشار الشيخ وليس شيئا كثيرا، ومع ذلك ينتفع به انتفاعا عظيما. خذوا من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هذه فوائد ترجع للرجل الذي يؤدي زكاة ماله، وما نقص مال من صدقة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم والله يخلف للعبد، فإن هذه كلها خيرات ومنافع يجدها هذا الذي ينفق ماله ويؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه. نعم. قال صوم رمضان عبادة بدنية وهي سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن من الناس من يكون في شهر رمضان مفطرا وغيره يظن أنه صائم، وقد يكون الإنسان صائما في نفل وغيره يظن أنه مفطر. ولهذا ورد في الحديث الصحيح أن الإنسان يجازى على عمله الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، رواه البخاري ومسلم، أي بغير حساب، والأعمال كلها لله عز وجل، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وإنما خص الصوم في هذا الحديث بأنه لله لما جاء فيه من خفاء هذه العبادة وأنه لا يطلع عليها إلا الله. نعم، أشار إلى أن الصيام عبادة هي سر بين الله وبين العبد وربه، سر بين العبد وربه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال في هذا الحديث القدسي، وكما قال رب العزة والجلال في هذا الحديث القدسي فيما يرويه نبيه عنه إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، خص الصيام من جملة الأعمال. لماذا خص الصيام من جملة الأعمال؟ ذكر العلماء في ذلك أقوالا وأنفسها ما ذكره الشيخ هنا، لأن الصيام سر بين العبد وربه لا يكون فيه الرياء، تنظر إلى الصائم يصوم ولا يعلم بأنه صائم، حتى أهله ربما لا يعرفون بأنه صائم، فإن هذا سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فلذلك ليس فيه هذا الصيام ليس فيه حركات فيعلم، ليس فيه حركات فيعلم، وإنما هو نية ينوي الإنسان أن يصوم فيمتنع عن الطعام والشراب، وربما قد لا يعلم به كما قلت أهله، كما كان بعض السلف يأخذ كسرة من البيت فيظن أهله أن يأكلها في الخارج، فإذا في الخارج يتصدق بها ولا يعلمون بأنه صائم، لأن هذا الصيام ليس فيه حركات فيرى، وإنما هو نية بين العبد وبين ربي، سر بين العبد وبين ربي. ولهذا الله عز وجل في الحديث قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره. نعم، ولهذا خص. نعم. قال حج بيت الله الحرام عبادة مالية بدنية وقد أوجبها الله في العمر مرة واحدة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها بقوله صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري ومسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. نعم، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج، وهو مقيد بالاستطاعة، من استطاع إليه سبيلا من جهة الصحة ومن جهة القدرة المالية فيجب عليه الحج مرة في العمر، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم حين سئل لما قال أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقال قائل أفي كل عام يا رسول الله؟ قال له قلت نعم لو وجبت، ولكن مرة في العمر، فهو مرة في العمر. وهذه الحديث التي ذكرها الشيخ هنا تدل على فضيلة الحج، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني إذا كان حجه مبرورا لم يرفث ولم يفسق يعني كان حجه مبرورا، ويرجع من حجه خيرا ممن كان قبل حجه، وهذا من علامة بر حجه، فينال هذا الفضل العظيم الذي ذكره صلى الله عليه وسلم. والعمرة في أصح أقوال أهل العلم هي أيضا واجبة مرة في العمر، العمرة أيضا هي واجبة مرة في العمر، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن جهاد المرأة قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فقال عليهن يعني هذا واجب عليهن، فدل الحديث على أن العمرة واجبة. وثبت هذا أيضا القول بوجوب العمرة مرة في العمر عن بعض الصحابة كابن عباس وجابر بن عبد الله، وذكر بعض أهل العلم بأنه لا مخالف لهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الأقرب أن يكون إجماعا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. نعم. طبعا لكن إذا قلنا بأن العمرة واجبة، قد يسأل سائل إذن ما الفرق بينها وبين الحج؟ الحج ركن، وأما العمرة فهي واجبة، أما الحج فهو ركن من أركان الإسلام. قال: هذا الحديث بهذا اللفظ جاء فيه تقديم الحج على الصوم، وهو بهذا اللفظ أورده البخاري في أول كتاب الإيمان من صحيحه، وبنى عليه ترتيب كتابه الجامع الصحيح، فقدم كتاب الحج فيه على كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في صحيح مسلم بتقديم الصيام على الحج وتقديم الحج على الصيام. وفي الطريق الأولى تصريح ابن عمر بأن الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم الصوم على الحج، وعلى هذا يكون تقديم الحج على الصوم في بعض الروايات من قبيل تصرف بعض الرواة والرواية بالمعنى. وسياقه في صحيح مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمسة: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ويشير إلى الرواية التي جاء فيها تقديم الحج على الصيام، روايتان صحيحتان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، رواية فيها تقديم الصيام على الحج، ورواية فيها تقديم الحج على الصيام. الرواية التي فيها تقديم الحج على الصيام رواها البخاري، وهي التي لأجلها بنى ترتيبه في الكتاب، فقدم كتاب الحج على كتاب الصيام. ويشير الشيخنا إلى أن هذا ربما يكون تصرفا من الرواة، وهذا أحد الأقوال، لأن للعلماء أقوال في توجيه ذلك، توجيه هاتين الروايتين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فمنهم من قال إن تقديم الحج على الصيام لعله من تصرف بعض الرواة، خاصة أنه ذكرها بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. ومن أهل العلم من قال: لا، إن ابن عمر كما ذكر هذا النووي رحمه الله قد سمع هذا الحديث مرتين، سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة سمعه قال الصيام والحج، ومرة قال سمعه قدم الحج على الصيام، فروى هذا وروى هذا. طيب، إذا قلت لماذا إذن ابن عمر أنكر على هذا الرجل كما في الحديث الذي ذكره هنا الشيخ، فإن الرجل قال الحج والصيام، فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا سمعه مرتين، فلماذا ينكر على الرجل؟ ذكر بعضهم احتمال أنه لعله نسي الرواية الأخرى، وهذا كما قال ابن حجر يكون بعيدا أن ينسى ذلك، يتذكر غيره وهو ينسى وهو الذي روى. لكن وجه بتوجيه آخر، وهو أن عبد الله بن عمر إنما قال للرجل هنا: لا، الصيام والحج، لأجل أنه كان يذكر الرواية الثانية وليس الرواية الأخرى التي فيها تقديم الحج على الصيام، لأنه سمعه مرتين فكان يحدث بالرواية التي فيها تقديم الصيام على الحج، فلهذا قال للرجل لا. هذا احتمال، واحتمال ثبوت الروايتين وجه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا وذكر هذا، ذكر الصيام أولا ثم الحج، وهذا على حسب إيجاب ذلك من جهة الزمن، فالصيام فرض قبل الحج. ورواية فيها تقديم الحج على الصيام، وهذه من جهة بيان الأفضلية عند من يرى بأن الحج أفضل من الصيام. ومن توجيهات أهل العلم أن هذا إنما جاء لبيان الأجناس، فقدم الحج على الصيام لأن الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، فيأتي الحج بشيء جديد، لو قال الصيام بعده فالصيام عبادة بدنية كالصلاة، ولكن قدم الحج لأن الحج عبادة مالية وبدنية، فهذه الثالثة من الأجناس. ثم ذكر الصيام لأنه سبق جنسه وهو الصلاة وهو كونه عبادة بدنية. نعم. قال: هذه الأركان الخمسة وردت في الحديث مرتبة حسب أهميتها، وبدأ فيها بالشهادتين اللتين هما أساس لكل عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بالصلاة التي تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات فهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه، ثم الزكاة التي تجب في المال إذا مضى عليه حول لأن نفعها متعد، ثم الصيام الذي يجب شهرا في السنة وهو عبادة بدنية نفعها غير متعد، ثم الحج الذي لا يجب إلا في العمر لا يجب في العمر إلا مرة واحدة. نعم، هنا الشيخ ذكر بأن ترتيبها إنما جاء على حسب أهميتها، فالشهادتان مقتضاهما إخلاص العبادة والمتابعة، وهذا يكون في جميع العبادات فهي المقدمة، بل كما ذكرت آنفا هي المفتاح للدخول في الإسلام والولوج فيه، ثم الصلاة بعدها لأن الصلاة مفروضة 5 مرات في اليوم والصلة بين العبد وربه، ولها خصائص عن باقي العبادات، منها في فرضيتها فإنها فرضت مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة والجلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف باقي التشريعات فجاءت بواسطة جبريل عليه السلام وغير ذلك مما خصت به الصلاة. ثم بعد ذلك تأتي الزكاة، لأن الزكاة عبادة مالية لكن نفعها وتكون مرة في السنة ونفعها متعد، نفعها متعد، ينتفع مؤديها وينتفع من أديت إليه من الأصناف الذين ذكر الله جل وعلا كالفقراء والمساكين والغارمين وغيرهم. ثم يأتي الصيام، هو عبادة سنوية مرة في السنة، لكن لماذا كانت بعد الزكاة مع أنهم يجتمعان في كونهما في السنة مرة واحدة؟ لأن الصيام عبادة قاصرة، انتفاع صاحبها فقط، صاحبه الذي ينتفع بها. ثم يأتي بعد ذلك الحج، قال لأنه مرة في العمر. وهذه الأركان العظيمة، أركان الدين العظيمة، منها ما اتفق أهل العلم على أن تركه يكون كفرا، وهذا في الشهادتين، فتركه كفر بالله سبحانه وتعالى، ومنها ما وقع فيه خلاف شديد في تركه، في حكم تركه، وهو الصلاة. الصلاة من تركها طبعا من تركها تكاسلا، أما من تركها جحودا منكرا لها فالعلماء متفقون على كفره، لكن إن تركها تكاسلا خلاف أهل العلم قوي في ذلك بين من يراه كافرا ومن يراه غير كافر، خلاف قوي في هذه المسألة، ولهذا بعض أهل العلم يظهر من دراسة المسألة أنه قد توقف فيها لعظم الخلاف في هذه المسألة. وأما باقي الأركان وهي الزكاة والصيام والحج فأكثر أهل العلم على أن من كان معتقدا ومقرا بها ولكن تركها تكاسلا مع استطاعته فإن هذا يكون مسلما، لكن يكون ضعيف الإيمان، مسلم ضعيف الإيمان يترك هذه الأركان العظيمة وهو يستطيعها. قال: ورد في صحيح مسلم أن ابن عمر رضي الله عنهما حدث بالحديث عندما سأله رجل فقال له: ألا تغزو؟ ثم ساق الحديث. وفيه الإشارة إلى أن الجهاد ليس من أركان الإسلام، وذلك أن هذه الخمسة لازمة باستمرار لكل مكلف، بخلاف الجهاد فإنه فرض كفاية ولا يكون في كل وقت. قال: مما يستفاد من الحديث أولا بيان أهمية هذه الخمس لكون الإسلام بني عليها. نعم، وهذه الفائدة التي أولد لأجلها هذا الحديث، هنا حديث بني الإسلام على خمس. نعم. قال: ثانيا تشبيه الأمور المعنوية بالحسية لتقريرها في الأذهان. لأن شبهت بالبناء، بني الإسلام على خمس، كما يقوم البناء على الأعمدة، صور بناء يقوم على خمسة أعمدة، فإذا كسرت بعض تلك الأعمدة فهل يبقى ذلك البناء؟ فهذا تشبيه معنوي بالتشبيه، تشبيه الأمر المعنوي بالتشبيه بالأمر أقول الحسي. نعم. قال: ثالثا البدء بالأهم فالأهم. على حسب ما ذكر الشيخ آنفا أن هذه الأركان جاءت مرتبة على حسب أهميتها، فالشهادتان أولا ثم الصلاة والزكاة ثم الصيام ثم الحج. قال: أن الشهادتين أساس في نفسهما وهما أساس لغيرهما، فلا يقبل عمل إلا إذا بني عليهما. أساس لغيرهما لأن بقية الأعمال تبنى عليهما، فمقتضى الشهادتين الإخلاص والمتابعة، وكل عمل لا بد فيه من إخلاص لله وأن يكون على وفق شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى المتابعة وكون العمل صوابا. قال: تقديم الصلاة على غيرها من الأعمال لأنها صلة وثيقة بين العبد ورب بين العبد وبين ربه. قال الحديث الرابع: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. نعم. إذا نظرت في الصحيحين وتجد أن هذا الحديث في الصحيح لا تجده بهذا اللفظ الذي ذكره، وهذا مثل ما أشرت إليه آنفا، احتمال أن في بعض النسخ الأخرى التي طلع عليه الإمام النووي رحمه الله مثل هذا اللفظ المذكور هنا، وهذا من التوجيهات. نعم. قال: قوله وهو الصادق المصدوق معناه الصادق في قوله المصدق فيما جاء به من الوحي. وإنما قال ابن مسعود هذا القول لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. نعم. عبد الله بن مسعود لما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق المصدوق، هذا احتمال أن هذه الجملة حالية، يعني حاله كذا، ولكن الأولى كما قال الطيبي رحمه الله أن تكون اعتراضية لتدل على أن هذا الأمر مستمر فيه صلى الله عليه وسلم، هذا ودأبه عليه الصلاة والسلام، هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. فقال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق. قال الصادق يعني الصادق في قوله، هو الكامل في الصدق عليه الصلاة والسلام، وقد وسم به حتى قبل البعثة، كانوا يقولون له الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام. وأما المصدوق قال المصدق فيما جاء به من الوحي، فقد جاء بالصدق من ربه سبحانه وتعالى. طيب، قد تقول أن لماذا ابن مسعود قال ذلك؟ لماذا ابن مسعود ما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم، بل قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق؟ أجاب الشيخ عن ذلك فقال: لأن الحديث عن أمور الغيب التي لا تعرف إلا عن طريق الوحي. فالشيء المذكور الآن في الحديث إتيان الملك ويدخل إلى البطن المرأة ويأتي للجنين وينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله، هذه كلها أمور الغيب، من أمور الغيب التي لا تأتي إلا عن طريق الوحي. فلهذا وقدم بهذه الكلمة التي قلت الأولى أن تكون جملة اعتراضية، وهو الصادق حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وذلك لتعم الأحوال كلها، لتعم الأحوال كلها، وأن هذا هو دأبه عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: قوله يجمع خلقه في بطن أمه، قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم فيخلق منهما الإنسان، كما قال الله عز وجل خلق من ماء دافق، وقال ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين. نعم. يجمع خلقه في بطن أمه، والجمع هو الضم، وهذا يكون في الرحم، وهذا يكون في الرحم. والشيخ قال قيل يجمع ماء الرجل مع ماء المرأة في الرحم. نعم. قال: والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، وقد جاء في صحيح مسلم ما من كل المني يكون الولد. نعم. قوله والمراد بخلقه ما يكون منه خلق الإنسان، يعني المراد أنه ليس كل الماء يكون منه خلق الإنسان، ليس كل ماء الرجل يكون ولا ماء المرأة يكون منه خلق الإنسان، وخاصة ما يتعلق بماء الرجل، ليس كل ماء الرجل بل بشيء منه. وإذا في الأمور الطبية يقول أن الحمل يكون من نطفة فقط، يكون من نطفة. ثم أورد هذا الحديث عند الإمام مسلم قال عليه الصلاة والسلام ما من كل المني يكون الولد، إذا أراد الله خلق شيء لم يمنعه شيء. وهذا في غزوة خيبر لما حصل للصحابة بعض السبايا، وصار الصحابة يعزلون، ثم قالوا نسألوا عن العزل، أيجوز العزل أم لا يجوز العزل، هم صاروا يعزلون لأجل لا يحصل الولد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما من كل المني يكون الولد، إذا أراد الله خلق شيء قال لم يمنعه شيء. هذا في الإشارة إلى أن خلق الإنسان لا يكون من كل ماء الرجل، لا يكون من كل ماء الرجل، بل يكون بشيء منه وهو من النطفة، كما جاء في الأمور الطبية، كما ذكر هذا الأطباء والمختصون في هذا المجال. يعني حتى ولو عزل الإنسان المراد، حتى ولو عزل الإنسان قد يخرج منه شيء يسير يكون منه الحمل، يخرج منه شيء يسير ولا يشعر به ويكون منه منه منه الحمل. وذلك الأطباء يقولون، يقول لك المني الذي يخرج من الرجل أدناه يكون 3 سنتيمتر مكعب، 3 سنتيمتر مكعب لتقدر ب3 غرامات فقط، لكن كم فيها من النطف؟ 250 مليون نطفة. والحمل يكون من نطفة واحدة، الحمل يكون من نطفة واحدة ولا يكون من كل ماء الرجل. نعم. قال في هذا الحديث ذكر أطوار خلق الإنسان، وهي أولا النطفة وهي الماء القليل، وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي قوله بالنصف النطفة هي الماء القليل، هو ماء الرجل مع ماء المرأة، اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة، ويكون هذا فقط ماء الرجل مع ماء المرأة، لأن النطفة المراد بها الماء الصافي الذي لم يدخله شيء. فالذي يكون أولا اجتماع ماء الرجل مع ماء المرأة فقط. نعم. قال وثانيا العلقة وهي دم غليظ متجمد، وثالثا المضغة وهي القطعة من اللحم على قدر ما يمضغه الآكل. وقد ذكر الله هذه الثلاثة في قوله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة. ومعنى مخلقة وغير مخلقة مصورة وغير مصورة. وأكثر ما جاء فيه بيان أطوار خلق الإنسان قول الله عز وجل في سورة المؤمنون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم، هذه أطوار خلق الإنسان، فيكون أولا نطفة 40 يوم نطفة ثم 40 يوم علقة ثم 40 يوم مضغة، مضغة غير مخلقة ثم بعد ذلك تكون مخلقة. والغالب هذا التخليق يكون بعد 80 يوما، بعد 80 يوما الغالب يكون التخليق. التخليق بمعنى أن تبدأ تظهر الأعضاء في تلك المضغة التي لم تكن قبل ذلك مخلقة، لكن إذا وصلت هذه المرحلة العمرية في الغالب تقول 80 يوما تبدأ تلك المضغة يظهر فيها التخليق، فتظهر الأطراف والأعين وغير ذلك. نعم. قال في الحديث أنه بعد مضي هذه الأطوار الثلاثة وقدرها 120 يوما تنفخ فيه الروح فيكون إنسانا حيا، وقبل ذلك هو ميت. وقد جاء في القرآن الكريم أن الإنسان له حياتان وموتتان، كما قال الله عز وجل عن الكفار قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. فالموتة الأولى ما كان قبل نفخ الروح، والحياة الأولى من نفخ الروح إلى بلوغ الأجل، والموتة الثانية من بعد الموت إلى البعث. وهذه الموتة لا تنافي الحياة البرزخية الثابتة بالكتاب والسنة. والحياة الثانية الحياة بعد البعث، وهي حياة دائمة مستمرة إلى غير نهاية. نعم، إذا كانت الحياة الثانية والموت الثانية معلومة، الإنسان يموت ثم بعد ذلك يحيى للحساب لأجل البعث والنشور. والحياة الأولى والموت الأولى هي التي كانت قبل الموت الأولى، هاتي تكون يكون الإنسان نطفة ثم علقة ثم مضغة، بعد 40 الثالثة تنفخ فيه الروح فتأتي الحياة الأولى. وهذه الحياة الأولى لما ينفخ فيه الروح تبقى مستمرة إلى أن يخرج من بطن أمه حتى يموت. نعم. قال وهذه الأحوال الأربع للإنسان بينها الله بقوله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور، وفي قوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة وكون الأمة أم ولد وكون أمه نفساء، وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام. نعم، قال وإذا ولد بعد نفخ الروح فيه ميتا تجري عليه أحكام الولادة، يعني قبل ذلك يقول لا تجري عليه أحكام الولادة، يعني إذا كان تنفخ فيه الروح كما جاءنا في الحديث بعد 40 الثالثة، بعد 120 يوما هكذا تنفخ فيه الروح، هي 40 الثالثة. طبعا قد جاء في حديث وعند الإمام مسلم، هذا حديث ابن مسعود، وثمة حديث حذيفة بن أسيد الغفاري. هذا الحديث حذيفة جاء فيه أن نفخ الروح يكون بعد 40 الأولى، وإن كان جاء بألفاظ يأتي أحيانا 40 42 45 هكذا جاءت، يأتيه الملك ثم ينفخ فيه الروح، وهنا أن الروح تنفخ فيه بعد 40 الثالثة، بعد 120 يوما. وذاك العلماء نظروا إلى الجمع بين الحديثين، الجمع بين الحديثين، منهم من قال إن هذا يكون على حسب الأجنة، من الأجنة من تنفخ فيه الروح في 40 ومن تنفخ فيه الروح في 120 بعد 40 الثالثة، هذا قول ابن رجب رحمه الله كما في جامع علوم الحكم. ومنهم من قال إن الأول يأتي الملك في 40 الأولى فيسأل ربنا جل وعلا فيقول أي رب ذكر أو أنثى، أي رب شقي أو سعيد، ثم يؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله، هذه في 40 الأولى، هكذا ثبت في حديث حذيفة، في حديث حذيفة يأتي هكذا في 40 الأولى. فقالوا يحتمل أن هذه الكتابة تكون في السماء، والكتابة التي بعد 40 الثالثة كما في حديث ابن مسعود تكون في الأرض، ولكن هذا أيضا يمكن أن يقول إنه بعيد. لماذا؟ لأنه قد قال بأنه يأتي هذا الجنين، يأتي في بطن أمه في الرحم، فيأتي الملك إلى الرحم. وابن القيم رحمه الله يقول إن هذه الكتابة تكون مرتين جمعا بين الحديثين، تكون مرتين جمعا بين الحديثين، يأتيه الملك بعد 40 الأولى لما يصير نطفة، ثم يبدأ الانتقال إلى المضغة إلى العلقة، ثم يأتيه مرة ثانية بعد 40 الثالثة بعد أن يصير مضغة مخلقة فينفخ فيه الروح. أما في المرة الأولى فتأتي هذه الكتابة، قال بأن هذه الكتابة تكون للملك، يعلم الملك بأن هذا ذكر أو أنثى، شقي أو سعيد، ويكتب عمله وأجله ورزقه. ثم بعد ذلك يأتي بعد 40 الثالثة فتكون هذه الكتابة للجنين، وبعد ذلك تنفخ فيه الروح. هكذا جمع بعض العلم كلمة ابن القيم رحمه الله بين الحديثين. وهنا عندنا بعد 40 الثالثة، بعد 120 يوما تنفخ فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح قال الشيخ تجري عليه أحكام الولادة ومن أحكام الجنائز، يعني إذا ثبت بأن هذا الجنين نفخت فيه الروح بعد 120 يوما ولو مات بعدها في بطن أمه وهو ابن مثلا 7 أشهر ونحو ذلك، مات وخرج ميتا، يعني بمعنى أن هذه الأحكام تجري عليه وإن لم يستهل صارخا، لا يشترط أن يستهل صارخا حتى ولو سقط ميتا، لكن إنما كان هذا بعد نفخ الروح، بمعنى نفخت فيه الروح ثم مات، إذن هذا مات فتجري عليه أحكام، ومن ذلك أحكام الجنائز، فيغسل ويكفن ويصلى عليه استحبابا في حكم الصلاة على الأطفال. قال هنا الشيخ قال من تغسيله والصلاة عليه والخروج من العدة، إذا كانت أمه هاتي الحامل به عليها عدة وفاة أو عدة طلاق، فبوضعه تجري، فبوضعه بعد ذلك تنقضي عدتها، عدة الطلاق أو عدة الوفاة. قال وكون الأمة أم ولد وكون أمه نفساء، قال وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام، بل حتى أيضا ما يتعلق بالعقيقة ويعق عليه، يعق حتى ولو نزل ميتا، كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، قال يكون شفيعا لوالديه. لكن يبقى شيء وهو قول الشيخ هنا وكون أمه نفساء، طيب إذا نزل الدم النازل عليها دم النفاس فتكون نفسا، لكن قوله وإذا سقط قبل ذلك فلا تجري عليه هذه الأحكام، الذي يظهر والله أعلم أنه يستثنى النفاس، لأن حكم النفاس قد يكون للمرأة قبل نفخ الروح في الجنين، السقط إذا كان مضغة مخلقة كما ذكرت لكم إذا بلغ 80 يوما فأكثر، لو مثلا قالت الطبيبة بأن هذا الجنين سقط وهو ابن 90 يوما، ابن 90 يوما وهو مضغة مخلقة، طيب هذا متى كان؟ كان قبل نفخ الروح فيه، ومع ذلك الدم الذي ينزل على أمه هو دم نفاس، هذا الدم الذي ينزل على أمه هو دم نفاس، انتبه هذا حتى قبل نفخ الروح. المهم إذا كان مضغة مخلقة، هذا هو الفاصل بين أن نقول إن الدم النازل عن أمه دم نفاس ليس دم النفاس، هو كونه مضغة مخلقة التي في الغالب تكون من 80 يوما فأكثر. فإذا ذكر في عمره بأنه أكثر من 80 يوم، 3 أشهر، 3 أشهر ونصف حتى قبل أن تنفخ فيه الروح، لم يصل 4 أشهر وسقط، فإن هذا الدم النازل يعد دم نفاس، هذا الدم النازل يعد دم نفاس. وطبعا لا تجري عليه بقية الأحكام، هذا السقط هنا يلف في خرقة ويدفن في الأرض ولا تجري عليه أحكام الولادة كما ذكر الشيخ. ومن المسائل أيضا في مسألة حكم إسقاط هذا السقط، يعني التعمد، هذه المسألة يفصل فيها الفقهاء على حسب هذه الأطوار، على حسب أطوار خلق الإنسان. أولا يكون نطفة، فيقول هل يجوز إسقاطه وهو نطفة؟ هنا أظهر الأقوال والله أعلم أنه يجوز لوجود الحاجة، لأن من العلماء من يقول إنه يجوز بغير حاجة. لماذا؟ قالوا لأن هذا ماء، النطفة عبارة عن ماء، ماء رجل وماء امرأة، قال فهو مثل العزل الجائز فيجوز إسقاطه، لكن باعتبار النظر إلى المآل، وهذا ما ينظر إليه المالكية، يقال إن هذا إنما يكون لحاجة. طيب إذا كان ثم حاجة، من الحاجات مثلا لو قال هذه الأم الحامل، هذه الحامل الآن والجنين الذي في بطنها هو في هذه المرحلة في هذا الطور وهو نطفة، طيب مرضت وقال الطبيب وللطبيبة لابد أن تستعمل هذا الدواء، لكن هذا الدواء يؤثر، هذا الدواء له تأثير في أثناء حملها، يكون له تأثير ولذلك قال يسقط الجنين، لأجل هذه الحاجة لا بأس أن يسقط الجنين، لا بأس أن يسقط الجنين في هذا الطور، أقول في طور النطفة 40 يوم الأولى، في هذا قالوا لوجود الحاجة لبس به. وأما من 40 إلى نفخ الروح، من 40 إلى نفخ الروح، فإنه لا يجوز إسقاطه إلا لضرورة، من 40 قبل أن تنفخ فيه الروح لا يجوز إسقاطه إلا لضرورة. ومن الضرورات لو قالت الطبيبة للمرأة الحامل لو بقي الحمل لهلكت، لو بقي الحمل لهلكت، تموت المرأة أو تتضرر المرأة من بقاء الحمل، فقالوا يجوز إسقاط الجنين هنا ما دام لم ينفخ فيه الروح لأجل هذه الضرورة. وأما إذا نفخت فيه الروح، إذا نفخت فيه الروح هل يجوز إسقاطه أم لا يجوز إسقاطه؟ هذا الذي اختلف فيه العلماء في جواز إسقاطه للضرورة، منهم من قال إنه يجوز إسقاطه للضرورة كالمثال السابق الذي ذكرت، ومنهم من منع، وكان الشيخ العثيمين رحمه الله يفتي بذلك، كان يفتي بمنع إسقاط الجنين حتى وإن قالوا للضرورة المرأة ستهلك، قال إننا لا نقتل نفسا لنحيي نفسا أخرى. أنا أقول هذا لتعلم بأن الأمر ليس هينا، اليوم الناس يأخذون الفتوى من أين؟ كل واحد يذهب الجوجل ويكتب يقول زوجته لا أسقطيه ما في حرج هاي فتوى، لا هذا ما يصلح، هذا ما يصلح وما ينبغي، وما هذا هو الطريق الذي يؤخذ منه العلم وتؤخذ منه الفتوى في المسائل هذه العينية التي يحتاج فيها المرء أن يتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، وقد يقع فيها الغلط، قد يقع فيها الغلط. ولهذا الذي يتقي الله عز وجل فيما يفتي به يكون ورعا، هذه من جهة، ثم يحتاج إلى استفصال. كم من الأطباء يتكلمون في هذا الباب وليس لهم، يفتون قال روحي طيحه هذا يجوز، من الطبيبة ليست مفتية، الطبيبة المفتي أخذ منها التقريرات، وهذا من الأمور التي ينظر فيها، لأن هذا المفتي ليس طبيبا، فيسأل الطبيب ما الواقع الذي عندكم، ما الصورة العينية التي عنده، قال هذا الجنين مشوه، قال هذا الجنين مشوه، تسقطه المرأة ويفتي الطبيب. لكن إذا جئنا للمفتي وقلنا بأن هذا الطبيب يقول ولا غيره، وربما الإنسان الذي ينظر إلى أقوال أطباء متعددين، فإذا جاء بثلاثة أقوال لهم قالوا بأن هذا الجنين مشوه، طيب الجنين مشوه هل يلزم إسقاطه؟ لا أبدا، لا أبدا ما يسقط. وبكلام الطبيب نفسه إذا سألته يقول لك ليس له تأثير، ليس له تأثير على الأم، لكن يقول لك ما فائدة بقائه، الآن سوف يخرج وربما يموت نحو ذلك، هذا ما يبنى عليه، هذا ما يبنى عليه، نقول يبقى الجنين ولا يجوز إسقاطه حتى وإن قلت إنه ينزل مشوها. بعضهم يقول بلا مخ، ولا بعضهم يقول عندنا هذا الحمل ليس فيه كذا من الأطراف، لا يبقى، لأن ما يذكرونه قد يكون ظنيا وليس يقينيا. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قصة في نفس هذه المسألة، في في في في مسألة رفعت إليه وسئلها عن جنين قيل بأنه مشوه، فرأى الشيخ قال ما يجوز، قالوا ما يؤثر على المرأة، ما يجوز إسقاطه يبقى. قال ثم لما ولد فإذا بي بنت شعرها طويل، وذاك الشعر ولتلفها الأطباء، فظنوا لما يرى في في في في بالأشعة أنه جنين مشوه. ولذلك أنا أنبه على هذا، أن من هذه المسائل ما يتسرع فيها الإنسان ويفتي نفسه ولا يلجأ للشبكة وينظر في الفتاوى، إنما ينبغي أن يسأل عنها، ثم من يسأله لا شك أنه يستفصل منه عن الواقعة بعينها وما يقول الأطباء، وقد يرشد إلى أن يأتي بأقوال متعددة لأطباء وينظر هل الأمر مطبق عليه أو ليس مطبقا عليه بينهم وغير ذلك. نعم. قال بعد كتابة الملك لرزقه وأجله وذكر أو أنثى وشقي أو سعيد، لا تكون معرفة الذكورة والأنوثة من علم الغيب الذي يختص الله تعالى به، لأن الملك قد علم ذلك، فيكون من الممكن معرفة كون الجنين ذكرا أو أنثى. نعم. قال بعد كتابة الملك لأجله ورزقه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كونه ذكر أنثى، هذه الكتابة هي كتابة العمورية، هذه الكتابة هي كتابة العمورية، هذه الكتابة التي تكون في بطن الأم للجنين هي كتاب العمر، يعني ما يكون في عمره، وهي أحد أنواع الكتابات. يعني عندنا الكتابة العامة التي في اللوح المحفوظ التي كتب الله جل وعلا أمر القلم بأن يكتب فيها مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، وعندنا هذه الكتابة العمورية، والكتابة السنوية التي تكون في ليلة القدر، والكتابة اليومية، الملكان يكتبان عن اليمين وعن الشمال يكتبان ما يفعل العبد في يومه. وأشار الشيخ إلى أن الاطلاع على جنس المولود بعد أن يطلع عليه الملك هذا لا يعد من علم الغيب، إذا كان الملك يعرف. وقلت إذا أخذنا بحديث حذيفة بن أسيد رضي الله تعالى عنه أن ذلك يكون في الأربعين الأولى، فيقول الملك أي رب ذكر أنثى، فيعلم هل هو ذكر أنثى. منذ ذلك الوقت صار هذا الأمر ليس من علم الغيب، لأن الملك يعلمه. فلو أن الأطباء صاروا يعلمون هذا فيقول لك هذا جنس المولود ذكر وأنثى وهو في بطن أمه، هذا ليس من علم الغيب. نعم. قال وأن قدر الله سبق بكل ما هو كائن، وأن المعتبر في السعادة والشقاوة ما يكون عليه الإنسان عند الموت. المعتبر الشقاوة والسعادة ما يكون عليه الإنسان عند الموت، لأن الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم كما جاء في الحديث عند البخاري، الأعمال بالخواتيم بما يختم للإنسان، هذا الذي تنبني عليه الشقاوة والسعادة، إن ختم له بخير فهو على خير، وإن ختم له بشر والله المستعان صلى الله عليه وسلم والعافية فيختم له بسوء فيكون شقيا. وهذا الشقاء قد يكون شقاء أبدي كالمرتد يرتد على عقبيه فيكون في النار خالدا مخلدا فيها، أو لا يكون شقاء أبديا كالذي انقلب بعد أن كان طائعا وهو مسلم وصار عاصيا مقبلا على المعاصي وهو مسلم، فهذا إن شاء الله عذبه فيعذب في النار وهذا من الشقاء، ولكن مع ذلك يخرج لأجل إيمانه وتوحيده فيكون من أهل الجنة. نعم. قال أحوال الناس بالنسبة للبدايات والنهايات أربع: الأولى من بدايته حسنة ونهايته حسنة. هذا الموفق المسدد الذي حسن ظاهره وباطنه، حسن ظاهره وباطنه، ما عنده مظهرية جوفاء، مظهريته ما يكون في ظاهره من الأقوال ولا من الأفعال التي تظهر موافقة لباطنه، فجمع بين صلاحي الظاهر والباطن، فهذا تكون بدايته حسنة وخاتمته حسنة. أسأل الله جل وعلا يجعلني وإياكم من هؤلاء. قال الثانية من بدايته سيئة ونهايته سيئة. نعم. هذا الشقي الذي جمع بين سوء الظاهر وسوء الباطن. نعم. قال الثالثة من كانت بدايته حسنة ونهايته سيئة، كالذي نشأ على طاعة الله وقبل الموت ارتد عن الإسلام ومات على الردة. نعم. بدايته حسنة ثم بعد ذلك انتكس، وهذا يشمل نوعين، هذا النوع الذي ذكره الشيخ عبد المحسن الذي يكون طائعا مسلما ثم بعد ذلك يرتد ك كان يصير مثلا ملحدا ولا نصرانيا يرتد عن دين الله عز وجل. والنوع الثاني هو النوع الذي يكون مقبلا على الطاعة، مسلم مقبل على الطاعة، ولكنه بعد ذلك ينتكس فيقبل على المعاصي وباق على إسلامه لكن يقبل على المعاصي فيختم له بذلك والعياذ بالله. نعم. الرابعة من بدايته سيئة ونهايته حسنة. نعم، بدايته سيئة ونهايته حسنة، وهذا عكس الأمرين المذكورين في الثالثة هنا، وهو سواء كان كافرا فأسلم أو كان عاصيا فاستقام. مسلم يكون مقبلا على المعاصي ثم بعد ذلك استقام على طاعة الله عز وجل. نعم. قال: كالسحرة الذين مع فرعون الذين آمنوا برب هارون وموسى، وكاليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وعاده النبي في مرضه وعرض عليه الإسلام فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه من النار، وهو في صحيح البخاري. والحالتان الأخيرتان دل عليهما هذا الحديث. يعني من بدايته سيئة ثم تكون نهايته حسنة والعكس، دل عليهما الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم أقسم ثم قال: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. بداية حسنة ونهاية سيئة، والثاني عكس ذلك، بداية سيئة ونهاية حسنة. نعم. قال: دل الحديث على أن الإنسان يعمل العمل الذي فيه سعادته أو شقاوته بمشيئته وإرادته، وأنه بذلك لا يخرج عن مشيئة الله وإرادته وهو مخير، باعتبار أنه يعمل باختياره، ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يشأه الله. وقد دل على الأمرين ما جاء في هذا الحديث من أنه قبل الموت يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة أو يعمل بعمل أهل النار. نعم، هنا يشير لنا هذا الفعل وهذا التغير وهذا الانتكاس الذي يحصل من جهة، أو التوفيق حين يكون من معصية إلى طاعة ومن كفر إلى إسلام، هذا كله بإرادة الإنسان. وما ربك بظلام للعبيد، يعني ما يجول في خاطر الإنسان ولا في ذهنه حين يرى إنسانا كان على الطاعة ثم انتكس أن الله جل وعلا ظلمه؟ لا أبدا. وما ربك بظلام للعبيد، الله عز وجل جعل لهذا العبد إرادة، وهي إرادة ومشيئة لا تخرج عن إرادته ومشيئته سبحانه وتعالى، لأنه لا يقع في ملكوته إلا ما شاء. لكن جعل لهذا العبد إرادة، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليدل الناس على الخير، وهذا الخير بلغ هذا الإنسان فكان عليه مدة من الزمن ثم بعد ذلك انتكس والعياذ بالله، أو ارتد ومات على ردته على كفره. هو الذي اختار هذا، هو الذي اختار هذا الطريق، أو العكس الذي كان على ضلال وكان على كفر وطغيان ومعاصي ثم بعد ذلك استقام على الخير، أسلم أو استقام على الطاعة، هذا كله بإرادته. وذلك الإنسان ينبغي أن يحرص دائما على أن يسأل الله جل وعلا التوفيق، يسأل الله جل وعلا الثبات، لأن مثل هذا الحديث يقرأ الإنسان فيخاف على نفسه ولا يأمن على نفسه، ففيه تحذير، وأن الإنسان دائما ينبغي أن يحرص على حسن العمل، وأن يحرص على سؤال ربي دائما أن يوفقه وأن يثبته على ما هو عليه من الخير. نعم. قال: أن الإنسان يجب أن يكون على خوف ورجاء، لأن من الناس من يعمل الخير في حياته ثم يختم له بخاتمة السوء، وأنه لا ينبغي له أن يقطع الرجاء، فإن الإنسان قد يعمل بالمعاصي طويلا ثم يمن الله عليه بالهدى فيهتدي في آخر عمره. وهذا يفيدنا يا إخوة أن الإنسان ينبغي أن لا يغتر بعمله، لا ينبغي الإنسان أن يغتر بعمله. أنت لما تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الذي يعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فلذلك الإنسان ينظر إلى هذا، ينظر من خلال هذا بأنه لا يغتر بعمله مهما كان عملك، مهما كانت طاعتك، مهما كانت حسن الاستقامة التي أنت عليها، ما ينبغي أن تغتر، بل تسأل الله القبول وتسأل الله الثبات، تسأل الله القبول وتسأل الله الثبات، ولا تغتر، لأن الأعمال بالخواتيم، قد تعمل بالخير وتستقيم دهرا ثم قد تنتكس لأسباب، منها مثلا لو أن إنسان كان على خير عظيم ولكن ما نظر إلى أن هذا من توفيق الله عز وجل فما شكر الله على هذه النعمة. قد يكون عدم شكر الله على نعمة الخير الذي هو عليه من الهدى والاستقامة سببا لانتكاسته والعياذ بالله. ولهذا ما يغتر الإنسان والله مهما فعلت من الطاعات هي أولا بتوفيق الله الذي وفقك وهداك هو الله. ولهذا تشكر الله عز وجل على ذلك بأن تثبت عليها وأن تزيد، لا أن تغتر بها وتقول عندي من الأعمال كذا وكذا والطاعات كذا كذا والعبادات كذا وكذا، أما تخاف أن تنكس على عقبيك وأن يضلك الله قبل أن تموت فتموت على ضلال والعياذ بالله. يخاف الإنسان يقرأ هذا الحديث فيفزع ولا يغتر بعمله أبدا. ومما يدخل فيما ذكرته مقالة قد يقولها بعض الناس أو تنقدح في ذهنه فيعمل بها حين يقول إني أعمل المعاصي ثم بعد ذلك أتوب في آخر عمري، وهذه مصيبة، هذه مصيبة، ولعلها من من من من إيحاء الشيطان ووسوسته. يقول لو أعمل لا زلت صغيرا كما يقولوا بالدرجة، يعني يزهف الدنيا هذه، ثم بعد ذلك لما تزوج وتكبر يرتب الإنسان وبدأ صلي وبدأ كذا وما يدريك. نحن نتكلم عن مستقيم على الطاعة ويخاف عن نفسه ولا يغتر، فكيف بك أنت وانت على المعاصي وتقول للنفس اعملي ويأتي يوم تتوبين؟ ومن قال بأنك توفق وتصل إلى ذلك؟ ربما تموت على ما أنت عليه، وإذا مات الإنسان على ما هو عليه يبعث على تلك الحال، يبعث الإنسان على ما مات عليه كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال النووي في شرح هذا الحديث: فإن قيل قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ظاهر الآية أن العمل الصالح من المخلص يقبل، وإذا حصل القبول بوعد الكريم أمن مع ذلك من سوء الخاتمة، فالجواب من وجهين. نعم، يعني هذه المسألة هنا في الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات بماذا امتازوا؟ امتازوا بأنهم قد جمعوا بين صلاح الظاهر وصلاح الباطن، صلح ظاهرهم وصلحت ظواهرهم وصلحت بواطنهم. فهؤلاء ألا يقال في حقهم بأنهم يأمنون من تلك الانتكاسات ويأمنون من أن يتغير حالهم، وإنما ربنا جل وعلا يوفقهم للثبات فلا يضيع عملهم سبحانه وتعالى؟ هكذا ظاهر الآية. فقال الجواب من وجهين. نعم. قال: أحدهما أن يكون ذلك معلقا على شروط القبول وحسن الخاتمة، ويحتمل أن من آمن وأخلص العمل لا يختم له دائما إلا بالخير. نعم، وهذا احتمال أنه دائما هذا الذي جمع بين صلاح الظاهر والباطن لا يختم له إلا بخير. ومع ذلك يا إخوة التأكيد على أن الإنسان لا يغتر بعمله، يعني إذا فتح الإنسان هذا الباب بنفسه واغتر بشيء من عمله وأعجب به بدأ طريق الهلاك، بدأ في حقه طريق الهلاك. ولهذا ما يغتر الإنسان بعمله. المنهج الذي يسير عليه الإنسان أن يحرص على صلاح ظاهره وباطنه، وأن يحرص على حسن العمل، ثم يجعل ذلك العمل وراءه سائلا ربه جل وعلا القبول، جاعل النصب عينيه التقصير والذنب الذي يدفعه إلى مزيد إقبال على الله جل وعلا، الذي يكون حاله كذلك في الغالب لا يختم له إلا بالخير. نعم. قال ثانيهما أن خاتمة السوء إنما تكون في حق من أساء العمل أو خلطه بالعمل الصالح المشوب بنوع من الرياء والسمعة، ويدل عليه الحديث الآخر: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر لهم من إصلاح ظاهره مع فساد سريرته وخبثها، والله تعالى أعلم. نعم، أنه قد ورد هذه الرواية: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. وهذه كما قال الشيخ العثيمين هذه بشارة. إذا كان الحديث الأول: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمله النار، يا سبحان الله، هذا يعمل بعمل أهل الجنة وانظر كيف ينقلب حاله، هكذا ظاهر الحديث. لكن لما جاءت هذه الزيادة في هذه الرواية أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فقال هذه فيها بشارة. ولكن يبقى معها التحذير، لأنه إن كان يعمل بالعمل فيما يبدو للناس قد أصلح ظاهره مع فساد باطنه، باطنه فيه رياء أو فيه نفاق والعياذ بالله، ثم يظهر للناس، وهذه من المصائب العظيمة، يظهر للناس الخير، وهذه من المصائب العظيمة. المظهرية الجوفاء، المظهرية الجوفاء مصيبة يا إخوة. المظهرية الجوفاء سواء في الهندام أو في الأعمال، في الأخلاق التي تظهر المصطنعة، وفي حسن العمل المزيف، هذه مصيبة عظيمة، لأن الإنسان بهذا قد يخدع الناس، لكن المصيبة أنه يخدع نفسه ويريدها المهالك والعياذ بالله. ولهذا من أعظم ما يحذره الإنسان المظهرية الجوفاء والتصنع الذي يرضي به الناس والعمل لثناء الناس ومدحهم وغير ذلك، هذه مصيبة. أعظم ما يحرص على الإنسان يحرص على صلاح باطنه، هذا الذي ينبغي أن نجاهد أنفسنا عليه، أن نصلح بواطننا، ثم إن الظواهر تبع لها، كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث النعمان بن بشير الذي بعد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الدرس المقبل إن شاء الله. فلذلك الموفق الذي يحرص على صلاح باطنه ويجمع ويصحب ذلك صلاح الظاهر، فهذا الموفق المسدد. أما أن يظهر الصلاح ويبدو للناس كذلك بمظهرية جوفاء، بمعنى بباطن خرب، فهذا يخاف النفس، يقول إنك تخدع الناس، لا تخدع نفسك بهذا، لأنك ستريدها المهالك وينقلب حالك. وإن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. نعم. قال: مما يستفاد من الحديث أولا بيان أطوار خلق الإنسان في بطن أمه، ثانيا أن نفخ روحي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وكما جاء في القرآن في الآية التي أوردها الشيخ، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة، والمضغة تكون مضغة أولا ثم مضغة مخلقة، وبعد ذلك ينفخ فيه الروح. نعم. على ثانية طيب ينفخ فيه الروح، قد جاء أيضا في ظاهر حديث حذيفة بن أسيد الغفاري عند الإمام مسلم أن الملك إذا جاءه في الأربعين الأولى تكون ثمة أيضا الحياة في الجنين، تكون ثمة الحياة في الجنين. ومن أحسن ما قيل في الجمع بين هذا وبين أنه ينفخ فيه الروح في حديث ابن مسعود بعد الأربعين الثالثة، أن الحياة التي تكون في الأربعين الأولى هي حياة النمو، كالنبات الذي ينمو، حياة النمو، ثم بعد ذلك تكون الحياة المتحركة بعد الأربعين الثالثة. نعم. قال ثانيا أن نفخ الروح يكون بعد 120 يوما، وبذلك يكون إنسانا، وهذا التعلق به الأحكام، لما قال يكون به إنسانا بذلك إنسانا تعلق به الأحكام، منها أحكام الجنائز أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعق عنه وغير ذلك. نعم. قال أن من الملائكة ولا يشترط، نؤكد على أنه لا يشترط لنهاية الأحكام أن يستهل صارخا، يعني لو مثلا نفخ فيه الروح في الشهر الرابع هو سقط في الشهر السادس ميتا، فهنا تجري عليه هذه الأحكام. نعم. قال أن من الملائكة من هو موكل بالأرحام. نعم، سبق معنا في حديث جبريل أن الملائكة من الملائكة من هم موكلون بأعمال، ومنها هذا الملك الموكل بالأرحام، فقال من الملائكة من هو موكل بالأرحام. نعم. قال وجوب الإيمان بالغيب. نعم، ولأجل هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بداية حديثه قال حدثنا رسول الله هو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لأجل هذا أن هذه الأمور المذكورة هي من أمور الغيب، أنت مع زوجتك أمامك ما ترى الملك يأتي ولا كيف يكتب ولا أي شيء، لا ترى هذا أبدا. نعم. قال خامسا وجوب الإيمان بالقدر وأنه سبق في كل ما هو كائن. نعم، وهذه أخذها من كون الملك يكتب ما يكون لهذا الجنين، وهي الكتابة العمرية، يمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. نعم. قال سادسا جواز الحلف من غير استحلاف لتأكيد الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول وإن أحدكم يعمل بأهل الجنة أقسم، والذي لا إله غيره أقسم صلى الله عليه وسلم، وهذا في جواز الحلف من غير استحلاف. طبعا يا إخوة الحلف هنا يكون للأمر المهم والأمر العظيم، وللإنسان ما يجعل الله عرضة لأيمانه، يعني إذا كان يكثر اليمين ويحلف حتى على الأمور التافية هذا من نقص التوحيد، لكن إذا كان الأمر مهما، ولذلك أخذ من هذا فائدة، لو أن مثلا طالب علم ولا المعلم ولا الشيخ تأكيدا للأمر الذي يذكره أقسم بالله عز وجل فقالوا هذا لا بأس به، بل منهم من يقول إن هذا مستحب، أن هذا فعله نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الحديث. نعم. سابعا أن الأعمال بالخواتيم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري إنما الأعمال بالخواتيم. نعم. فمن الجمع بين الخوف والرجاء، وأن على من أحسن أن يخاف سوء الخاتمة، وأن من سأل من أساء لا يقنط من رحمة الله. ومع ذلك كله، كما أشرت، الإنسان دائما يحرص على التوجه الله عز وجل أن يثبته، لأن هذا الحديث كما قلت لكم يا إخوة حديث مخوف، يدع المرء لا يغتر بعمله ويقبل على العمل الصالح، ثم ذا بعد ذلك يحرص دائما على سؤال الله جل وعلا الثبات، وأن لا يزيغ قلبه سبحانه وتعالى. نعم. ولا تسع أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار. نعم، فالأعمال سبب وليست عوضا، بل هي سبب. لا يدخل الجنة أحد بعمله أبدا، ليس عملك الذي يدخلك الجنة. ولما ذكر ذلك صلى الله عليه وسلم قال له: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل منه ورحمة. ولذلك دخول الجنة برحمة الله عز وجل، لكن لها أسباب، الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة. نعم. قال عاشرا: أن من كتب شقيا لا يعلم حاله في الدنيا وكذا عكسها. نعم، لا يعلم حاله في الدنيا، قد يظهر مثلا على خير وعلى الصلاح فيما يبدو للناس، ويختم له بسوء، وربما قد يختم له على حال لا يراها الإنسان ولا يعلم به، لكن أمره عند الله عز وجل، وشقاؤه معلوم عند ربنا سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم. في الدرس الماضي في أخ ذكر سؤالا، قال: ذكرت أن بدعة القدر أول بدعة حدثت في الإسلام، فما التوفيق بين هذا وبين من قال أن أول بدعة حدثت هي بدعة الأسماء والأحكام كما ذكر ابن رجب، وأن من قال بذلك هو الخوارج؟ نعم، هذا هو الصحيح، لأني عودت رجعت إلى الدرس والتسجيل وجدت نفسي قلت لكم هي أول بدعة، وهذا غلط، أنا أخطأت في هذا، وإنما المراد هي من أوائل البدع التي كانت في الصحابة، لعلي أنا أردت هذا. أما قولي إنها أول بدعة ظهرت في زمن الصحابة هذا غلط مني، أنا أخطأت في هذا، وإلا أن أول بدعة ظهرت هي بدعة الخوارج، ليست بدعة القدرية. بدعة القدرية من البدع التي ظهرت، من أوائل البدع التي ظهرت في زمن الصحابة، وليست هي أول بدعة، هذا صحيحه، لأني أنا أخطأت في الدرس الماضي. أما أول بدعة ظهرت هي بدعة الخوارج، ورأسهم ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مش حتى في زمن الصحابة، ذو الخويصر التميمي يوم قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة فقال له: يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فهذا أول خروج خرج به في الإسلام. ثم بعد ذلك في زمن الصحابة ظهر الخوارج، ظهروا في زمن عثمان، وظهروا في زمن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قتلوا عثمان وقتلوا عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما البدعة القدرية، نعم ظهرت في زمن الصحابة، لكن في أواخر عهد الصحابة، في أواخر عهد الصحابة، وممن كان من الصحابة عبد الله بن عمر كما مر معنا في حديث جبريل، عبد الله بن عمر بلغه من أهل البصرة من قال بهذه البدعة، فهذه كانت في أواخر الصحابة. فإذا قلنا عن بدعة القدر فهي من أوائل البدع التي ظهرت في الإسلام في زمن الصحابة، أما أنها أول بدعة ليست أول بدعة، لأن أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، تلك البدعة التي تبقى مستمرة إلى قيام الساعة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخوارج أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يخرجون في أزمان مختلفة، وقال: كلما ظهر لهم قرن قطع، كلما ظهر لهم قرن قطع، كلما ظهر لهم قرن قطع، حتى يخرج في عراضهم الدجال. قال الراوي: عددت حتى العشرين، يعني يظهرون في أزمان مختلفة حتى إلى قيام الساعة، حتى يخرج الدجال. وهكذا في كل زمن يأتي هؤلاء الخوارج بتلك الأفكار المنتنة المخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، ويظهر خطرهم وخطر بدعتهم حين ترى كيف كان تعاملهم مع خيرة الناس في ذلك الزمان. الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، خيرة الناس في ذلك الزمان عثمان رضي الله تعالى عنه يوم كان الخليفة، ومن بعده علي يوم كان الخليفة، يقتلون خيرة الناس ولا يبالون، لتعلم بأن مثل هذا الفكر خطير جدا، وبدعتهم بدعة عظيمة جدا، لأنها تؤدي إلى فساد عريض في الناس، ومن ذلك قتلهم وسفك الدماء، والله المستعان. ولا يبالون بالصالحين ولا بالطالحين، بل كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن عندهم التورع الزائف، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، والله المستعان. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن لقيتهم لأقاتلنهم قتل عاد، لأقاتلنهم قتل عاد، خير قتيل قتلوه وشر القتل قتلاهم. كل هذا ذكره صلى الله عليه وسلم في الخوارج، وهم يظهرون في أزمان مختلفة في أزمان مختلفة حتى يخرج في عراضهم الدجال، لكن البشارة العظيمة حين قال صلى الله عليه وسلم كلما ظهر لهم قرن قطع، فيه بشارة بأنهم وإن ظهروا فإنهم لا يوفقون إلى ما أرادوه، يظهر لهم قرن ثم قطع، لكن مع ذلك شبههم وما كانوا عليه من الاستدلالة الباطلة بالكتاب والسنة يأتي من بعد ذلك خلف ويحييها، وبعد ذلك سينقطعون. وهذه البشارة الطيبة المباركة من نبينا صلى الله عليه وسلم إلى أن يأتي خلف آخر في زمن آخر. ولهذا الإنسان ينبغي أن يكون حذرا، ومن الجميل أن يعرف ضلالات هؤلاء وشر هؤلاء وشر استدلالاتهم ليحذرها ويحذر الناس منها، لأن تجددهم في الأمة باق كما أخبر صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.